إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح يا محمد، وقد نصرك الله رب العالمين وفتح لك مكة ونصرك على من عاداك وهم قريش، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح وفتح مكة، يا محمد، إذا جاءك نصر الله على من عاداك وهم قريش، وجاءك الفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، فأضاف الدين إليه إلى نفسه سبحانه في دين الله، فدين الله هكذا مدح لدين الإسلام العظيم ودين الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله كأنه لا يدخل في الدين إلا الناس، والذي لا يدخل في الدين ليس من الناس، كأن الذي لا يدخل في الدين ليس إنسانا. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فالذي لا يدخل في الدين ليس من الناس، ليس إنسان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج زمرا وأرسالا، القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال. قال الحسن لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله، قالت العرب بعضها لبعض: إذا ظفر محمد بأهل الحرم، وقد كان الله قد أجار أهل الحرم من أصحاب الفيل، فليس لكم بمحمد يدان. فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين. فسبح للنصر، بحمد ربك للفتح، واستغفره للدخول في الدين إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبق ذكر النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وجاء فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح للنصر، إذا جاء نصر الله والفتح بحمد ربك، واستغفره للدخول في الدين أفواجا إنه كان توابا. فإنك حينئذ لاحق بربك. ولذلك لما سمعها الصديق بكى واستغرب الناس، قالوا: عبد يبشره ربه بالنصر والفتح، والفتح هنا هو فتح مكة قولا واحدا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. الفتح هنا وفتح مكة قولا واحد. لما تعجب الناس، كان أبو بكر هو أعلم الناس برسول الله. لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه. قال الحسن: أعلم أنه قد اقترب أجله، فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. قال قتادة ومقاتل: عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة 70 يوما.